سيسا لي خاطر حسني ماشين كان رضا جاي فانا فيكس لقاع العاشقين لقاع المحبين لقاع المفكرين لقاع الفنانين اعطيني الاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي اعطيني الاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي لقاع العاشقين لقاع المحبين لقاع المفكرين لقاع الفنانين اعطيني الاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي لقاع اللي تبغي تسمع في خبر حسني لقاع العاشقين المحبين اللي ما تفكرين الفنانين اعطيني الاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي الدين في السماء في خاطر رشان حسني خللنا الموسيقى امانه خصنا نتهلو فيها خللنا في القلب الفي راح وخلى ورد كبير ودموع واد كبير والشر والعنف بعيد شتاك هذاك النهار ذاك الوقت في ذاك الطريق قول لي كي بغيت تدير في دي الدنيا كل شي ما كاتي من وهران انا مالي كاش وما يعرف حاسني لي زامور زامور على بالي باللي حسوني غير حالي دورو في راسي راسي سكنوني اسمك في التاريخ مكتوب كي نجمع في الليالي على جل سواك فات شوف الفوق من اللي مات خليت الذكريات في قلوبنا نار ما تفات مش وراس طالع خويا حسني الناس ما نساش جيل جديد ديما جيل مازال راه يسمع في غناك لقاع العاشقين لقاع المحبين لقاع المفكرين لقاع الفنانين اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي لقاع العاشقين لقاع المحبين لقاع المفكرين لقاع الفنانين اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي في خطر حسني ريحة وهرم فيك كل كاسيت كانت تنام تا واحد فينا ما نسى من سوسة نرفت الإعلام ليا أنا أنا خلي انت أمانة الله بيها يطلبها ماشي وهادي هادي نربلها هادي نربلها شو ليك مدري فيها نربلها كان انترناسيونال كي ليتيديو كي البطال كاع كنا نسمع رواتي راي سنتيمونتال جامي خفت من لي مواس جامي وليت مارشاريير راي كومبيطا ما تنساه كاع الولاد راهم مازال في العرس لي بالاتور ولا صونيت في البورطال مازال سوفونير عندي مكتبو هادوك لي فوال شكون مبقاش على غناه شكون مكانه للشراء شكون اللي مكان يبغيك غير ليا كاردي البلاد قولي شكون اللي كان يدير كيما نتايا درت زمان ما طنيتش ما شكيتش نلقو كيفك انت محايا المرحوم رحت علينا وخليتلنا فيد كبير مازلنا هنا يا شادين نقلعوا الخطا من البير كيما الشهد يا واعز كيما الشهد هذا الشيء ماكري كاع الوقت اللي فات ما نسوك يا حسني كاع لا جونس واقفات شوف الفوق من اللي مات خليت الذكريات في قلوبنا نار ما تفات زد مش وراس طالع خويا حسني الناس ما نساش جيل جديد ديما جيل مازال راه يسمع في غناك كاع العاشقين كاع المحبين كاع المفكرين كاع الفنانين اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي كاع العاشقين كاع المحبين كاع المفكرين كاع الفنانين اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي كاع اللي تبغي تسمع في خبر حسني كاع العاشقين كاع المحبين كاع المفكرين كاع الفنانين اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي كاع العاشقين كاع المحبين كاع المفكرين كاع الفنانين اعطيني العاش اعطيني الاه اعطيني الاس ام اي كاع اللي تبغي تسمع في خبر حسني